إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. واسمحوا لي بداية بعد صباح الخير أن أنقل تحيات الزملاء مياد الفيشاوي معي بالاستوديو، المعد أحمد دياب على هندسة الهواء، أمان هلال والمخرج كريم فرج، وأهلا بكم في نبض الوطن والمواطن. صحيح الوطن ينبض والمواطن ينبض، وكلاهما ينبضان معا، قلب واحد، قلب واحد، قلب المواطن هو قلب الوطن. وبالتالي عندما يعني نحتفل أو تحتفل مصر بهذا العدد الكبير من الأعياد، يعني لدينا عيد للأيدي المنتجة، للأيدي العاملة، للعمال، ولدينا أيضا احتفال بذكرى واحد من الحقيقة يعني نستطيع أن نضمه في العمال الذين أضافوا للوجدان المصري الكثير والكثير والكثير. طبعا محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، ولدينا الدنيا ربيع، سعاد حسني وصلاح جايين، ولدينا أيضا عيد القيامة المجيد، ثم لدينا أيضا العيد اللي أنا لما أحكي لك بقى لما تيجي سيرت وشم النسيم، وساعدت بإذاعة حفلات شم النسيم في نادي الزمالك، وكان النادي الأهلي في المقابل برضو له حفلة في يوم شم النسيم لأعضاء النادي، ويتولى إحياء هذه الحفلات نجوم الإذاعة المصرية الحقيقة. لكن العمال الحقيقة أنا دايما بقول إنه فاكر أنت زمان لما كان يتكتب على الكراسة المدرسية العمل حق، العمل واجب، العمل حياة، اتعلمناها دي. يعني حتى الأباء كانوا دايما يربونا على مسألة إنه عندما نعمل فنحن نمارس حقنا في الحياة ونؤدي واجبنا تجاه هذا الوطن. فالعمل حق والعمل واجب والعمل حياة والعمل حياة، العمل عبادة كمان، والعمل عبادة. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون في سورة التوبة. صحيح. وبعدين كان الرسول الكريم يقول يعني في حديث ما معناه أن يعطي صاحب العمل العامل أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. والأيدي العاملة يد يحبها الله ورسوله. العمال في مصر طول عمرهم صوت مهم جدا في المعادلة المجتمعية في مصر. يعني الحقيقة العمل في مصر أو العمال في مصر أو بداية العمل النقابي في مصر تاريخيا تبناه حتى في الخارطة السياسية المصرية في التاريخ المصري تبناه زعماء الحقيقة لعبوا دورا مهما في النضال المصري من أجل الاستقلال. لعلك الزعيم محمد فريد، محمد فريد كان من أوائل الزعماء اللي تبنوا إنشاء نقابة عمالية في مصر، طبعا بجانب محاميين آخرين من أبناء مصر نشأت النقابات العمالية. يعني النقابات العمالية في مصر عمرها لا يقل عن عمر دول صناعية اللي بعد كده حصلت فيها المظاهرات، واللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب الأمريكي، وبعدين بقى عيد العمال يوم 1 مايو في ذكرى هذه المظاهرات العمالية والسلوك العنيف اللي اتخذ ضد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية 1 مايو. لكن احنا انشأنا نقابات عمال في بداية القرن 20، وكان زي ما قلت لك الزعيم محمد فريد كان يعني الأيقونة في هذا في انشاء النقابات العمالية، والأمير عمر توسون أحد أبناء الأسرة المالكة وقتها. فالنقابات العمالية في مصر ليست جديدة، لكن أنا الحقيقة أسمح لنفسي وأقول أنه واسألك السؤال ده، هل خفت صوت العمال مؤخرا في مصر؟ لا مازال موجود، مش سمعناه في الحوار الوطني والحوار المجتمعي اللي يدار الأيام اللي فاتت. كان ليهم صوت ومازال ليهم صوت مسموع، والرئيس بيلتقي بيهم من حين لآخر وبيوجه لهم الكلام طول الوقت في لقاءاته المختلفة. والرئيس كمان الحقيقة في خطابه في عيد العمال أرسل عدة رسائل مهمة للغاية لمن يقرأ كلمات وخطب سيد الرئيس. أرسل عدة رسائل مهمة، ويعني أنا لا أريد أن أقول أن الرئيس يعني وجه بإنشاء العديد من المشروعات لصالح العمال، ولكن بقول أنه الرئيس من خلال هذا الخطاب وجه عدة رسائل. أهم رسالة أنه العمال شريك مهم جدا في النهضة الاقتصادية، في الانتاج، في المشروعات القومية، وبالتالي يجب أن يعني يعلو ويعلو ويعلو صوت العمال. نسمع خطاب السيد الرئيس وبعدين نتكلم عن الرسائل المقروءة في خطابه في عيد العمال. شعب مصر العظيم، الأخوة والأخوات، عمال مصر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعية. لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، وتعاهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية. ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال، من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال. وإضافة إلى ذلك، وإيمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي: سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى للعامل. قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العماية المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن. إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقا للمعايير العالمية المطلوبة، ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب رغيب العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي. استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات. قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر. شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام، لقد خدنا معا خلال السنوات الأخيرة صعابا وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس مستقل القرار صانع لاحتياجاته ومقدر لجود أبنائه المخلصين. فلكم عمال مصر خالص شكري واعتزازي وتقديري. كل عام وأنتم بخير، ومصر في رفعة وتقدم وازدهار، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت مع الرسائل اللي كانت في خطاب السيد الرئيس، أنا شايف أنه في عدد من الرسائل لكن كلها الحقيقة بتتركز على أنه العمال يعني جزء مهم من النسيج المصري، العمال جزء مهم من النهضة والإنتاج، العمال عمود فقري في العملية الإنتاجية في الصناعة في الزراعة، حتى العمال اللي بيشتغلوا في المكاتب الموظفين، ما هو الموظفين عمال. يعني السيد الرئيس يعني دعا إلى سرعة الانتهاء من قانون العمل، والحقيقة ناشد الحوار الوطني، ركز أيضا على منظومة التدريب لأنه مهمة. منظومة التدريب المستمر، التدريب المستمر ده، التدريب ده صيحة عالمية في كل الوظائف من أصغر وظيفة إلى أكبر وظيفة، لأنه التدريب بيفتح المجال للتوظف، بيفتح المجال للشباب أنه يلتحق بوظائف حتى خارج الوطن. السيد الرئيس اهتم أيضا بالمرأة العاملة، طبعاً. والمرأة العاملة في مصر بتشكل أيضا نصيبا وافرا من قطاع الإنتاج في مصر، لدرجة أنه كان في إحصائية في بداية هذا القرن بتقول أن أكثر من يمكن 40% من الأسر المصرية بتعولها سيدات عاملات. فبتبتسمي ليه؟ لأنه فعلا الرئيس أشار أنه مراعاة ظروف المرأة وتربيتها لأسرتها ورعايتها للأسرة التوازن مع ظروف العمل. طبعا وده التوازن. مهم جدا في كل الوظائف والمجالات الحقيقة. الحقيقة السيد الرئيس في الخطاب أيضا ركز على العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعني يتعرف العمال على حقوقهم ويتعرف أصحاب الأعمال على حقوقهم لدى العمال، حتى لا يعني يظلم طرفا آخر. والرئيس كمان اتكلم عن ذوي الهمم أو أصحاب ده مهم نصيبهم من التوظيف ومن العمالة، وتوفير لهم كل السبل اللي واحد يسألني يقول لي عمالة ولا عمالة، أقوله الاثنين صح لغويا الاثنين صح. فإيه رأيك أنا هسمعك أغنية غناها عبد الحليم حافظ للعمال؟ أغنية جميلة قوي اسمها ايه؟ بدلتي الزرقاء. ما ايه ما مش عندكم غنوة؟ بدلة المصانع بقى. بدلة المصانع، بدلة العمال. يمكن استاذ عبد الرحمن العامل في المصنع ايام كورونا، ايام الازمات، ايام ما مرينا بحاجات كتيره جدا حصلت، كان واقف بيشتغل، كان مصمم انه يشتغل مع طبعًا. مراعاه طبعا الوقايه او التعليمات اللي كانت موجوده وقت كورونا. كانوا عمال المصانع مستمرين في عملهم، وكانت الدوله برضو بتعين ناس كتيره جدا طبعًا. انهم يستمروا في عملهم، وإذا كان في مصانع أغلقت كانت الدولة حريصة إنه ترجع تاني العجلة. أنا كمان الحقيقة من اللافت للنظر، كمان اللافت نظري بشدة إنه السيد الرئيس ركز على الحفاظ على الحقوق السياسية للعمال والحقوق السياسية للفلاحين، لأنه إحنا كنا في وقت ما في مرحلة المد الثوري كنا بنقول 50% للعمال والفلاحين. هذه النسبة في المجالس النيابية الآن حسب الدستور الجديد أعتقد أنها يعني غير مذكورة، وبالتالي لكن السيد الرئيس ركز على الحفاظ على الحقوق السياسية للعمال كجزء من النسيج المجتمعي يعني. فدي نقطة يجب أنه، لأنه في بعض الناس مع أنت عارفة مع التقدم التكنولوجي ومع طغيان الآلة العمال يعني يقول لك ما انا ماليش لازمه مثلا لكن طبعا لازمه وهيفضل طول الوقت دورهم موجود. هو بيعتز على فكره بالبدله الزرقاء اللي لابسها في المصنع، وبيعتز جدا بالشحم اللي موجود في الالات والماكينات. نشوف بقى نسمع الغنوة دي اللي غناها عبد الحليم حافظ في الستينيات من القرن الماضي للعمال، ونشوف هل الناس فاكراها ولا لا. بدله الزرقاء. بدلتي الزرقاء لايقة فوق جسمي، في جمال لونها مركزي واسمي. بدلتي الزرقاء من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي. بدلتي الزرقاء من ناسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي. مش مفرقاني برضو ستراني، حافظة مقداري ليلي ونهاري، بيها ترسمني يعجبك رسمي، في جمال لونها مركزي واسمي. بدلتي الزرقاء بدلتي قلت الزرقة لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها. قلت الزرقة لما شمرها واشتغل بيها يحلى منظرها. فضل من ربي هي روح قلبي يلا خليها يلا حليها دي حلاوتها بان جمال كاسي وفي جمال لونها مركزي واسمي بدلة الزرقاء. واما بلبسها بلبس العافية. لونها قربني للسماء صافية واما بلبسها بلبس العافية. وادخل المصنع بيها واتأمع هي عنواني وسط اخواني كل من شافها لايقه فوق جسمي بالشرف يعرف مركزي واسمي بدلة الزرقاء. بدلة الزرقاء لايقه فوق جسمي بدلة الزرقاء لايقه فوق جسمي طبعا. واي عامل لابد ان يفخر بانه بينتمي الى هذه المجموعة هذا النسيج العمالي الجميل في مصر. الحقيقة لابد أن يعني نقرأ رسائل السيد الرئيس مع واحد من قيادات العمال في مصر الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. أستاذ مجدي صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. أستاذ مجدي أستاذ مجدي وقفل ولا إيه؟ طيب نعيد الاتصال بيه مرة نعيد الاتصال بالأستاذ مجدي مرة أخرى. لازم نقرأ زي ما قلت لك رسائل السيد الرئيس مع واحد من قيادات العمال. هو التحدي الأكبر يا أستاذ عبد الرحمن أنه دلوقتي في سوق العمل أصبح فيه متطلبات جديدة يعني الذكاء الاصطناعي طبعا. أيوة ما هو ده اللي كمان تنبهت لي مثلا دولة دلوقتي بتغزو بمنتجاتها العالم كله الصين ومسألة التدريب اللي أشار إليها السيد الرئيس. الصين بمنتجاتها سواء المنتجات الإلكترونية أو المنتجات المستخدمة استخدامات بسيطة وكل ده قائم على إنه العمالة في الصين عمالة ماهرة ومدربة ومتوفرة بحكم الكثافة السكانية حتى لدرجة إن كل الشركات العالمية نقلت مصانعها إلى الصين والمنافسة محتدمة بين العملاق الصيني وبقية الدول الكبرى في مسألة وهذا يعود للعمال. أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر صباح الخير يا أستاذ مجدي. صباح الخير يا أستاذ عبد الرحمن وشرف لي أن أنا أكون معاك يعني. كل عام وانت طيب. انت بتوحشني والله ولابد أن كل عيد عمال نعيد عليك ونعيد على بعض كده لأنه الحقيقة هذا العيد أستاذ مجدي يعني بخطاب السيد الرئيس فيه في منشأة صناعية وكان الحقيقة السيد الرئيس وجه عدد من الرسائل سواء للعمال أو للمجتمع المصري ككل مجتمع السياسي مجتمع النخبة أو لأصحاب الأعمال. كيف يقرأ الأستاذ مجدي البدوي هذه الرسائل التي وجهها السيد رئيس الجمهورية للعمال بمناسبة عيد العمال؟ أولا معنى يعني إقامة الاحتفال في أحد مصانع القطاع الخاص هو رسالة بأن الدولة تدعم القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. نعم. نعم. وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لأن هو أنت شايف أن شركات قطاع العمل العام بيحصل فيها دلوقتي يعني العمالة فيها بتقل وكذلك في الجهاز الإداري فكل الناس راحة للقطاع الخاص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الرئيس أكد في حب يطمن العمال فأكد على ثلاث حاجات في بداية خطابه. نعم. أول حاجة أن مسألة زيادة الأجور قائمة، الحزم الاجتماعية قائمة، توفير فرص تصنيع خلال فترة أو وظائف خلال المرحلة القادمة. فلما يقول الثلاث حاجات دول فدي طمأنة للعمال أو سماها بمعنى أدق فرص تشغيل، يبقى أكد على فرص التشغيل وأكد على أن الأجور يعني ارتزاز الأجور مستمرة وكذلك الحزم الاجتماعية. لما نيجي برضو نشوف أكد على إيه تاني الرئيس. الرئيس قال أنا هعمل مركز تدريب مهني للشباب شامل، مركز تدريب شامل. وهأكد كمان على مسألة التدريب لباقي القطاعات. التدريب ده اللي احنا طول عمرنا يا أستاذ مجدي وانت عارف بنطالب باستمراره، التدريب المستمر. والله يا أستاذ عبد الرحمن أنا نفسي التدريب ده يبقى منظومة واحدة في مصر، يبقى مشروع قومي. لأن هو احنا كنا دولة دلوقتي يعني كن شفنا برضو خلال اللقاء يعني مبادرة ابدأ أعلنت عن إنشاء صندوق الاستثمار الصناعي المباشر. ده معناه ان احنا رايحين على خطتنا كلها، خطة الدولة راح على الصناعة. اذا كنا بقى عايزين صناعة وفعلا الأنماط الوظيفية تغيرت وفعلا كله بقى قائم على التكنولوجيا، فاحنا السبيل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي هو تطوير التدريب بما يتناسب مع الوظائف المستقبليه. ما يجيش يقول لي لا اصل احنا عندنا تدريب مش عارف بندرب على كل الكلام ده، ما عادش ليه سوق عمل. سوق العمل الحقيقي في التكنولوجيا، حتى كل الصناعات اللي موجوده القائمه راحه كلها للتكنولوجيا خلال المرحله الجايه. ويمكن اول صناعه اتطورت او بدايه التطوير فيها صناعه الغاز والنسيج، بقت برضو تطوير الصناعه قائم على التكنولوجيا التطوير الجديد. فما كانش عندي عامل يعني لديه من المهارات التكنولوجيه اللي تمكنه من العمل في مثل هذه الصناعات، انا اعتقد المساله برضو هتواجهنا. يعني استاذ مجدي فرصه ان احنا يعني نضمن مبادره ابدا، نضمنها جزء انه ابدا بالتدريب يعني. يعني هذه المبادره الحقيقه المبادره الجيده ابدا المبادرة انه يبقى فيها جزء ابدأ بالتدريب. اذا كنت غير متدرب على التكنولوجيا الحديثة فابدأ درب نفسك على التكنولوجيا، والدولة هتتيح لكل الفرص لكي تصبح. وبعدين احنا دولة مصدرة للعمالة، وبعدين عشان هتصدر عمالة بعد كده لازم تبقى العمالة دي كمان مدربة على على الوظائف الجديدة. اصل انت هتودوا لهم عمالة يعملوا ايه وهم مش مدربين بالشكل الكافي وليس لديهم القدرة انهم يتعاملوا مع الوظائف الجديدة. طيب استاذ مجدي، يعني انت برضو رسالة مهمة انه اشار اليها سيد الرئيس، رسالة طمأنة ايضا لاصحاب الاعمال، انه يعني في حوار ثلاثي بين العمال واصحاب الاعمال والدوله. نعم. يعني بص يا فندم، مساله الحوار الاجتماعي دي مساله مهمه جدا. احنا فكره زمان اللي هي كانت موجوده دي، اللي كل واحد عايز يخطف حاجه من الثاني، صاحب العمل متربص بالعامل والعامل متربص بصاحب العمل، وكل طرف قلقان من الطرف الثاني. دي فكرة للأسف ما بتوديش لنتائج جيدة. بدليل ان انت لو عملت النهاردة يعني قانون عمل جديد دون ان يكون هناك في اتفاق حوالين الرؤية الجديدة او الفلسفة الجديدة للقانون، هنفضل في الخناقة بتاعت مين ياخد ايه ومين ما ياخدش ايه. وفي النهاية يطلع قانون كلنا نقول لا ده قانون وحش. لا، فالتأكيد على فكرة ان قانون العمل يقوم على علاقات عمل صحيحة ويناقش على مهل كده استاذ مجدي، عشان برضو القانون يعني يخرج وهو كامل الاركان، يعني لا يجامل. هو طبعا كان القانون تناقش في مجلس، خرج من مجلس الشيوخ وراح مجلس النواب، قعد جلستين ثلاثة، والرئيس في عيد العمال مش ده اللي قابله قال رجعوه تاني للحوار المجتمعي. واحنا رحبنا بده لسببين مهمين جدا يا استاذ عبد الرحمن. اول سبب ان القانون ده لما اتعمل في 2017 كان عندنا وزارة اسمها يعني وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. الوزارة دي مشت، فكان القانون مشروع القانون ما كانش فيه حاجة عن التدريب المهني. تمام. وبالتالي إعادة المشروع هتمكننا ان احنا نضيف بعض المواد تنظم عمل التدريب المهني في مصر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، برضو القانون ده لما اتعمل الوظائف او الانماط الوظيفية الجديدة ما كانتش موجوده لسه في الساحه، فما كانش معمول ليها مواد. النهارده في شباب كتير جدا بيشتغل اونلاين، بيشتغل من بيته، بيشتغل ازاي وظائف البرمجه دي وظائف برضه حديثه تعتبر. وبعدين كل شويه بتزيد بتكثر اكتر، واحنا رايحين على يعني ايه اعداد كبيره تشتغل. فالقانون العمل لازم يكون في بعض المواد اللي تنظم هذه العلاقات العمل الجديده. اللي احنا يعني لازم شبابنا كله رايح عليها خلال المرحله اللي جايه. استاذ مجدي، كنت عايز اسال حضرتك عن دور المراه ومراعاة ظروف يعني العمل مع ظروف رعاية الأسرة وتمكين المرأة في العمل. شفت إزاي رسالة السيد الرئيس خلال خطابه لها؟ اولا دائما الرئيس الاول طبعا صباح الخير يا فندم. طبعا لازم الجنس الاخر او المراه او الشريك والله يا يعني استاذ عبد الرحمن يسأل. انا خايف ان احنا نيجي علينا يوم ونطالب بالمساواه. احنا بنطالب بالفعل والله يا فندم استاذ مجدي. المساواه حصلت خلاص يا فندم. انت شايف قد ايه المراه دلوقتي المعيله؟ لا الرئيس اكد في الخطاب على حاجتين: تمكين ذوي الهمم والمرأة وظيفيا في الخطاب الحالي. ودائما الرئيس يؤكد على مسألة تمكين المرأة وظيفيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. يعني في دائم هو التأكيد على مسألة تمكين المرأة وظيفيا. ويمكن احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت المرأة ازاي النهاردة بقت رئيسة شركة، بقت مديرة شركة، بقت رئيسة قسم. يعني ايه، انا بتكلم على مستوى مش مستوى سياسي. المستوى السياسي خد حقه زيادة طبعا. لكن في المستوى الوظيفي كمان بقى النهاردة بقى ليها دور مهم جدا، حتى في المؤسسات، يعني في المؤسسات الصحفية بقت رئيس احدى المؤسسات الصحفية، رئيس مجلس إدارة احدى المؤسسات الصحفية امرأة. طبعا كلام سليم. روزا طبعا طبعا رئيس مجلس إدارة امرأة. فالمسألة يعني كل الوظائف القيادية اصبحت ترزوها المرأة بشكل كبير جدا، وبقت على المستوى القيادي موجودة. ودائما الرئيس يؤكد كلام سليم، ودائما الرئيس يؤكد. وبالتالي كل اللي بيحصل ده هو توجيهات عشان خاطر المرأة تبقى في الصدارة، بس احنا عايزين المرأة تجتهد اكتر عشان برضو تبقى تجتهد وتوازن الصدارة. وتوازن الموازنة الدقيقة بين العمل والبيت مهمة عشان الأجيال القادمة. ايوه الله ينور عليك. لان انت النهاردة ايه قيمة ان انا اشغل المرأة وتبقى في وبعدين المجتمع اللي يطلع بعد كده يطلع مش مفيش اهتمام بيه. نعم فاحنا يبقى طبعا ده دول هم اللي جاي، ده المستقبل بالضبط. وكل ما نبنيه كما يقول السيد الرئيس من اجل المستقبل والاجيال القادمة. قبل ما سيب الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لابد ان اسأل عن دور النقابات العمالية، دور اتحاد العمال في كل هذه الرسائل وفي تنفيذ هذه الرسائل. أستاذ مجدي، شوف اتحاد العمال يعني أنا مش عايز أقول رقيب، لكن هو منظم للعلاقة ما بين العامل وصاحب العمل. يعني النهاردة التوجيهات بتاع الرئيس، لو يعني أنا ببقى وسيط بحيث إن الراجل صاحب العمل لما يجي يعمل أقول له لا، يعني في توجيهات جديدة بكذا، عايزين نعمل كذا. يعني إحنا بس مجرد بنظبط الاتجاهات في مسألة الإيه، التوجيهات اللي صدرت خلال لأن الرئيس قال كلام مهم جدا يا أستاذ رحمان. والله لو المسؤولين في مصر نفذوا هذه التوجيهات للعمال تبقى في حتة تانية. يعني كان في كلام مهم، يعني مثلا أكد على مسألة إن لجان التفتيش تنزل تمر على الشركات والمصانع. ليه؟ عشان يشوفوا العامل لا يظلم قانونيا. لم تعد هذه اللجان تقوم بعملها الحياة. فلازم السيد الرئيس كان يأكد على كده يا أستاذ مجدي. أكد على مسألة النهاردة، يعني يقول لك يعني كمان يراقبوا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. يعني المسائل دي هي كانت كل الرسائل طمأنة ورسائل حماية. تمام. رسائل الطمأنة ان انا بقول لك ان في شغل جاي جديد، انا هساعدك ان يبقى في وظائف، وهساعد في الاجور، وهساعد في الحزب الاجتماعي، وفي نفس الوقت احميك. طبعا كلام سليم طبعًا. هعمل لك بيئة عمل صالحة تقدر تشتغل من خلالها. فدي كلها رسائل والله لو تم تطبيقها على الارض للمسائل تبقى في صالح العمال بنسبة كبيرة جدا، وفي صالح الوطن وتعمل ارتياح. طبعا ما طالما صالح العمال يبقى في صالح الوطن. احنا عايزين، احنا دلوقتي بنقول قضيتنا الانتاج، وهي دي الرساله كمان اللي انا عايز اوجهها من خلال حضرتك. طبعا قضيه الانتاج واحنا اتكلمنا طبعا طبعا. احنا لازم كلنا، احنا ما عندناش حل تاني غير ان احنا كلنا ننتج وكلنا نشتغل وكلنا نعرق في البلد دي. لان احنا دلوقتي يعني منوط بينا ان احنا نبني البلد دي صناعيا من جديد من جديد. الحقيقه دفعه قويه اعطاها السيد الرئيس للعمل النقابي وللعمل العمالي بصفه عامه. احنا يعني بنتوجه بخلص الشكر والتحيه للعمال ولواحد من قيادات العمال الاستاذ مجدي البدوي الذي كان معنا على الهواء. شكرا لك استاذ مجدي، ونلتقي بك على خير وكل سنه وانت طيب. تفضل. شكرا يا فندم. عمال ولادنا والجدود عمال، ضربة ايدينا تصنع الاهوال، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني. في يوم السلام موال. الله أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين مزلي، الله أكبر والإيدين طلع، الله أكبر والإيدين مزلي، نازلين على رأس العدو والعدو وفوق جبين الحر طوق ياسمين. احنا الصنايعية، احنا الأمل والغد، بدينا شدية نظهر في وقت الجد. احنا الصنايعية، احنا الأمل والغد، بدينا شدية نظهر في وقت الجد. مش هين في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. على طول الطريق الأخضر ندق دقة حب عالسندان، في قلبنا الأحلام بتتمخبر ونغني غنوة مجد للإنسان. أمال على طول الطريق الأخضر ندق دقة حب عالسندان، في قلبنا الأحلام بتتمخبر ونغني غنوة مجد للإنسان. نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. أمال ولادنا والجدود أمال، أمال ولادنا والجدود أمال، ضربة بيدينا تسمع الأهوال. نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013، في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. الغنوة الجميلة اللي بيغنيها المجموعة مجموعة الأصوات حلوة، اللي كان دايما عمار الشريعة يقول إيه، فين هذه الأصوات الجميلة اللي تعمل مجموعة زي الغنوة دي. كتبها فؤاد قعود. فؤاد قعود ده له قصة، وشاعر عمية جميل، ألحان سيد مكاوي. فؤاد قعود كان يعمل في إذاعة الإسكندرية، كان بيشتغل فين سويتش، بتليفونات. كتب قصيدة وأرسلها لمين؟ لعمنا صلاح جاهين. أيوه. فصلاح جاهين قال له أنت تترك الإسكندرية على الفور وتأتي إلى القاهرة لكي تعمل بعمل الشعر. الله. شوف الكلام الحلو كتبه فؤاد قعود. شعر. يعني الإذاعة هي التي اكتشفته، والإذاعة كان بيشتغل فيها، وصلاح جاهين هو اللي حطه على أول طريق كتابة الشعر العامي الجميل، وهو واحد من الشعراء الحياة. فؤاد قعود من الشعراء المبدعين. أيوه. في كتابة الأغاني. شوف المجموعة عدت هذه الغنوة جيدا. بمناسبة اليد العاملة النسائية، احنا كنا في الإذاعة لينا برنامج كانت بتقدمه الرائدة الإذاعية صفية المهندس، اسمه المرأة العاملة. يعني برنامج مخصوص للمرأة. طبعا طبعا. وكانت بتقدمه بعدها السيدة فاطمة محمود، معرفش هل هذا البرنامج مستمر للمرأة العاملة ولا هو طبعا الى ربات البيوت مستمر جواه فقرات خاصة للمرأة العاملة. لا بس المرأة العاملة كان مهتم بكل السيدات العاملات، لان ربات البيوت قد تعمل وقد لا تعمل يا ربات بيت، لكن هذا البرنامج مهم للغاية، برنامج المرأة العاملة، وكان برنامج يتحدث عن مشكلات المرأة العاملة، قضايا المرأة العاملة، يعني أولاد المرأة العاملة، أولاد المرأة العاملة أولاد المرأة العاملة طبعا طبعا. وكل ده بيصب في الحقيقة ما طالب السيد الرئيس من تحقيق الحماية القانونية للمرأة العاملة بالذات، الحماية القانونية. لأننا مثلا في وجداني كده من الأفلام اللي والقصص اللي أنا قريتها وأثرت فيها جدا، قصة الحرام للكاتب المبدع الدكتور يوسف إدريس، اللي بطلته السيدة فاتن حمامة لما كانت بتعمل عاملة من ضمن عاملات عمال التراحيل، وماتت بسبب هذه الوظيفة الشقة. الشقة طبعا طبعا. فاتن حمامة أدت دور عظيم، وقبل ذلك طبعا يوسف إدريس بعبقريته الفزة كتب هذه الرواية عن عمال الترحيل. عمال الترحيل جزء مهم من العمال، العمال الزراعيين اللي هم بيقوموا بزراعة الأرض، وهم يكادوا الآن يكونوا نادرين يعني. يعني في الريف الآن أنت عندما تحاولين البحث عن عامل طبعا الميكانة دخلت للأراضي الزراعية في الحصاد لكن عمال برضو عمال نادرين، ما يعني لم يعد. بس بيجي في ذهني على طول أستاذ عبد الرحمن مثلا موسم جني الياسمين ده محتاج عاملات. جني الياسمين جمع الثمار في بعض المزارع بتفضل العاملات السيدات البنات. أيوة. المشمش الله على المشمش. والبنات المصريات في الألوبية اللي كانوا بيجمعوا المشمش، كانت في بلد أو بلدة مشهورة في الألوبية بزراعة المشمش. طبعا زراعة المشمش الآن انتشرت في المزارع المستصلحة، الأرض المستصلحة، لكن المشمش كانت السيدات بيقومن بجمعه. وموسم حصاد المشمش كان موسم يعني، كانت إحداهن تقول لي خير وبركة علينا، بنجهز نفسنا وبنجهز بناتنا للزواج في موسم جني المشمش وجني الثمار. فالمرأة العاملة سواء في الحقل سواء في المصنع سواء في أي مكان، يعني هي محط اهتمام ورعاية القيادة السياسية، وبالتالي كل النخبة النخبة السياسية والنخبة القانونية يجب أنه تساعدها تضعهم في عيونهم. في عيونهم. فإحنا يعني كعادة الإذاعة المصرية الحقيقة لم تغفل أي فئة من فئات المجتمع. شوفي عملنا إيه، يعني برنامج ربات البيوت ده كل الإذاعات العربية قلدت إلى ربات البيوت. وأنا دايما كنت بقول كأن صفية المهندس عندما تقول إلى ربات البيوت كأنها تقول إلى ربات الشعر. شوف الصوت التعبيري لصفية المهندس عندما تقول هذا. فالمرأة العاملة، مش عارف مين اللي كان بيقول عنوان البرنامج المرأة العاملة. ما عندناش حلقة من البرنامج يا كريم. وقتها أستاذ عبد الرحمن كانت المرأة جديدة في العمل، يعني أيام ما طلع البرنامج ده. المرأة المصرية على فكرة طول عمرها تعمل. لا، المرأة المصرية من 5000 سنة ما هي تعمل. وأنا هذا الكلام مش بقوله من باب اللي يعني الفخر، لا، ده من باب الأدلة التاريخية. إني كان المؤرخين يقولوا بجوار الأهرام عاشت سيدة مصرية تعمل مع زوجها وتشاركه الحكم أيضا. فالمرأة المصرية بتعمل، وإن لم تكن تعمل في المصنع فتعمل زي ما قلت لك في المزارع. المرأة المصرية ده في بعض السيدات المصريات أدعو الله أن يمتعهن بالصحة بيلدوا في الحقول. حقيقة. تخيل انت لما واحدة ست تكون حامل، ودايما الجدة كانت تحكي انه ست يعني كانت تصحى الصبح بتروح الحقل. طب. وعلى فكرة يا ممكن تولد وبعدها بيومين تنزل برضه الشغل. يعني شوفي ويعني فكانوا حريصين على العمل. بالضبط. وكانت صحتهم حلوة على فكرة. الشغل كتير على فكرة بيخلي البني آدم عنده صحة، أما الكسل والقعدة كتير بتخلي مفيش نشاط ولا دورة دموية طيب. فالعمل مهم. أسمعك غنوة حلوة أيضا مرتبطة بغنى أمال اسمها يا سلام على الإيد الشغالة. أنا عندكم بحبها قوي. يا حلوة الإيد الشغالة شريفة فاضل نسمعها وبعدين نستضيف السيد رئيس اتحاد عمال الغزل ده بعد والناس. ما يسمعوا الموجز طبعا بعد الموجز إن شاء الله يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوقه بيوت يا أولاد أحلى قوالة المكان الداير من شوقه بيقول يا ولاد أحلى ولا يا حلاوة الإيد الشغالة قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنى قسم يا مكان قول سمعنا ده كلامك حلو وله معنى وحياة الحب اللي جمعنا جمايلك في العين من شالة يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى هوالة المكان بيقول يا أولاد أحلى أولا يا حلاوة الإيد الشغالة من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في أولاد حتتنا من الليلة المصنع بقى بيتنا والبركة في أولاد حتتنا والهمة حتفضل غنوتنا ونقول يا أولاد أحلى أولا يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. جميلة. والرجالة على فكرة الرجالة ليسوا فقط الرجالة. أنا بحب الرجالة الكلام يعني ليس بالمعنى الفسيولوجي الرجالة الرجالة اللي بيعملوا اللي بمسؤولين الرجالة اللي بيعرفوا قيمة العمل وقيمة المرأة وبيحترموا المرأة يعني عايز أقولك إن الرجل ليس صفة بس للذكورة وإنما الرجل مبدأ الرجل مسؤولية الرجل احتضان يعني قول ايه احتواء ومبادرة يعني دايما يا استاذ عبد الرحمن بيقولوا القراءات يعني بيقول انه الرجل هو من ترجل في خدمة بالضبط. الانسان طبعا. يعني كان سريعا في خدمة اللي قدامه طبعا. فهتلاقي ست تترجل يعني بتسرع وبتبادر وتجدي القدوة الحسنة في سيدي رسول الله لما سئلت السيدة عائشة عنه فقالت كان في مهنة اهله عارفة في مهنة أهلي يعني في خدمة زوجاتي أيوة. شوفي في خدمة يعني لما الرسول الأسوة والقائد والمعلم قدوة, نعم. قدوة في مهنة أهلي يعني في خدمة أهله فبالتالي الرجل ليس الرجل السيد الرئيس الحقيقة دائما يشكر وينوه ويمدح المرأة المصرية خاصة دور هذه المرأة في 30 يونيو وما تلاه المرأة المصرية هي نور عيون الرجل والحقيقة المرأة المصرية تقول إيه للسيد الرئيس تشكره على هذا الاهتمام الجميل الاهتمام العطوف الاهتمام اللي بيعطي للمرأة كل التقدير ويشعر بأنها المرأة هي زي ما بيقولوا الأساس هي القاعدة وهي الأسرة. وهي الأسرة. إذن الأسرة كمان تشكر سيد الرئيس لأنه رعى ظروف المرأة قوى المرأة. وشوفي لما بتكلم عن الحماية المجتمعية أنا بسميها الحماية المجتمعية أو الحماية الاجتماعية، يعني اختص المرأة والشباب وذوي الهمم. نعم. إيه رأيك في غنوة؟ أنا شايف إنها على البرنامج بتشكر. اليومي بتشكر كل إيد بتشتغل بتشكر كل إنسان بيعمل وبيقدم لبلده كل الخير والحب. شكرا على أولا وأخيرا على الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة طبعا، والكلمة نسمعها. الطيبة صدقة وحلوة. نعم نسمع أصالة. شكرا على الكلمة الحلوة. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همنا واللي قبل النبا يومنا واللي جبرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا، شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا، شكرا تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليوم بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرة الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود المصرية المكثفة الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع. حذرت ساندي ماكان المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي اليوم من أن شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة تتجه إلى جنوب القطاع، وشددت المسؤولة الأممية في تصريحات إعلامية على أهمية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لحماية السكان، وأكدت ماكان أن تصريحاتها تستند إلى ما رصده البرنامج على أرض الواقع. استقبلت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي فرانسوا بنيتير المدير الإقليمي لإفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية. يأتي اللقاء في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي. شهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به الوكالة البريطانية لدعم القطاع من خلال الخدمات المختلفة. أعلنت روسيا اليوم أن قواتها نفذت ضربات على 40 مركزا لعمليات الطائرات الأوكرانية المسيرة، بالإضافة إلى 4 زوارق مائية و6 مواقع للمدافع وقذائف الهاون. وأوضح قائد عسكري روسي أن الجيش الأوكراني فقد خلال 24 ساعة الماضية 30 جنديا على الأقل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. وراء الحدث. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة. عقب تغيير وكالة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر استقرارا. عن نظرة فيتش للاقتصاد المصري إليكم التقرير التالي من نيويورك مقر الوكالة الدولية. رفعت وكالة فيتش ريتينجز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية بعد أن كان تصنيفها الائتماني بدرجة مستقر، وذلك بناء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك عقب الانتقال إلى سياسة صرف مرنة مع تشديد السياسة النقدية فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وكانت أبرز النقاط التي وردت في تقرير وكالة فيتش ريتينجز أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية تؤكد قوة الدعم المالي لمصر، كما أنها تعطي ثقة أكبر في مرونة سعر الصرف ويعطي استدامة أكثر مما كانت عليه في الماضي. هذا بالإضافة إلى الخطوات لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة والتي ستساعد في الحد من المخاطر، مع التوقع العام بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنة المالية 2025. دكتور عصام البدري، نيويورك. في نهاية هذه الحلقة نشكر مراسلنا في نيويورك الدكتور عصام البدري، ولكم تحياتي عماد مطر. وراء الحدث هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15-3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. عدنا ونرحب بكل مستمعينا الذين انضموا إلينا حالا أو الذين كانوا معنا منذ بداية لقائنا في هنا القاهرة لهذا اليوم، ليوم السبت. الحقيقة الأغنية الجميلة للسيدة شريفة فاضل اللي قالت فيها إيه، المكان الداير من شوقه بيقول إيوالة، بيقول يا أولاد أحلى إيوالة. إحنا الحقيقة اشتقنا إلى المكان الداير، المكان الداير اللي كنا بننفرد ونتميز به، مكان الغزل والنسج، مش كده؟ طبعا. صناعة الغزل والنسج منذ يعني أنشأ الرائد الاقتصادي العظيم طلعت حرب صناعات الغزل والنسج في مصر، وصناعة الغزل والنسج في مصر كانت مغطية العالم كله، وخاصة إن إحنا كنا متفردين ومتميزين بزراعة القطن اللي بيغذي هذا المكان. القطن. يعني لما حد تهديله وتسافر برا وتجيب له فوطة. من شفى يعني طبعا العربية طبعا مصرية يقول له اجيب شنقطها طبعا، يعني طبعًا يحتفظ بيها وما يستخدمهاش غير لما يكون يعني انا بنتهز فرصة انه عيد العمال وهو عيد الانتاج وعيد التطوير الصناعي. ومعي على التليفون معنا الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد عمال الغزل والنسج ولا الغزل والنسيج. استاذ عبد الفتاح اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك. احنا دايما بنقول باللغه العربيه غزل ونسج، انتوا بتسموه غزل ونسيج، أيوة. صحيح. احنا بنسميه غزل ونسيج وصباغة وتجهيز وملابس جاهزة، لانها كذا مرحلة تبتدي من القطن ثم الحلق ثم الغزل والنسيج ثم الصباغة ثم التجهيز. لعلك يعني سمعت للكلام اللي انا قلته انه صناعة الغزل والنسيج صناعة مصرية كنا متميزين بيها. انا الحقيقة قبل ما اتحاور معاك عن اهتمام الدولة الان بصناعة الغزل والنسيج ويعني احيائها، عايز الحقيقة أتكلم عن يعني التاريخ المصري في هذه الصناعة المهمة يا أستاذ فتاح. منذ أن بدأها طلعت حرب باشا واختار المحلة الكبرى لتكون الموئل في هذه الصناعة. بالتأكيد صناعة الغزل والنسيج، مدينة المحلة حظيت بإنشاء شركة المحلة الغزل والنسيج مصر الغزل والنسيج في المحلة سنة 1927. أنشأها الرائد أبو الاقتصاد زي ما حضرتك تفضلت طلعت حرب. والحقيقة هذا الرجل يعني كان له باع طويل في يعني بداية هذه الصناعة والاهتمام بها والارتقاء بها، إلى أن للأسف الشديد هذه الصناعة يعني أصابها ما أصاب بعض الصناعات الكثيرة في مصر من انهيار واندثار، حتى عادت مرة أخرى إلى الواجهة بتوجيهات رئاسية من فخامة الرئيس في عيد عمال في عيد العمال اللي كان في مدينة الإسكندرية في 2019، عندما وجه الحكومة بإحياء هذه الصناعة مرة أخرى وصدرت التوجيهات وبالفعل بدأت الصناعة تعود إلى ما كانت عليه. هل هناك صعاب يعني واجهتكم عند لعودة هذه الصناعة إلى ازدهارها يا أستاذ عبد الفتاح؟ يعني احنا كنا بنتكلم عن القطن المصري طويل التيلة اللي تعلمناه في المدارس، يقول لك القطن المصري لا ينافس لأنه طويل التيلة. هل هناك صعوبات واجهت عودة هذه الصناعة بناء على توجيهات السيد الرئيس إلى الواجهة؟ بالتأكيد هذه الصناعة يعني أهملت كثيرا منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، عشان تعود مرة أخرى حضرتك عارف طبعا هناك يعني كثير من الصعوبات. أول صعوبة كان لازم أن الجميع يعمل في صورة تكاملية، كافة الوزارات المعنية بهذه الصناعة سواء كانت زراعة أو صناعة أو قوى عاملة أو تخطيط أو مالية، تعمل في صورة تكاملية من أجل إحياء هذه الصناعة. الأمر الأهم هو يعني التراجع الكبير اللي حدث في زراعة القطن المصري وخروجنا من السوق العالمي في هذا القطن. عوامل كثيرة عوامل كثيرة الحقيقة. أيضا كانت هناك تحديات كثيرة، هذه الشركات كان عليها ديون كثيرة لجهات معنية بهذا الأمر، كان من المهم أن هذه الديون يجب أن يعني يتم جدولتها ويتم يعني إنهائها تماما حتى تتمكن الشركات من العودة إلى هذه الصناعة والقيام بدورها المنوط بها. يعني التنسيق بينكم طبعا وبين الوزارات الأخرى، يعني وزارة الزراعة وزارة التخطيط وزارة الاقتصاد مزبوط. يعني عشان ما أشرت إليه أستاذ عبد الفتاح من مسألة الجدولة دي. أيوة ده كان أمر مهم بالنسبة لكم. صحيح، احنا كنا سباقين الحقيقة كنقابة، يعني الناس فاهمة ان دور النقابة هو دور الدفاع عن مصالح وحقوق العمال بمفهومها الدارج اللي هو تحسين اجورهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، لكن الحقيقة احنا اتجهنا اتجاه ان الدفاع عن مصالح وحقوق العمال يأتي من الدفاع عن ابقاء مصانعهم يعني صالحة للاستخدام حتى يتمكن العمال من يعني استمرار الحياة فيها. فدعينا إلى مؤتمر سميناه مؤتمر رشدة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج. دعينا فيه كل الوزارات المعنية اللي أنا قلتها قبل كده ووضعنا رشدة، عملنا المشكلة والحل. والحقيقة المشكلة الأساسية كانت قدامنا هي إن إحنا إزاي ندبر الفلوس اللي هنحيي بها الصناعة في ظل ظروف اقتصادية اللي بتمر بها الدولة. فالحقيقة ارتقينا ان الشركات لديها مساحات شاسعة من الامور من الاراضي المستغنى عنها اللي ممكن يعني التخلص منها بطريقة لا يشوبها اي شائبة. ايوة بطريقة امينة آمنة وأمينة. الحقيقة هذه الأراضي كانت يعني الترخيص بتاعها ترخيص صناعي، فكان أولى الحاجات اللي لازم تتعمل هو تحويلها من يعني ترخيص صناعي إلى ترخيص سكني حتى يعني يعلو قيمتها السوقية ونستطيع أن نتحصل على أموال عديدة. فتم اختار مجلس الوزراء ومجلس الوزراء صدق على تحويلها من أراضي صناعية إلى أراضي سكنية. ثم تم يعني الحقيقة إبداء يعني روشتة حكيمة وشفافة وصادقة وأمينة بأن كل الجهات الدائنة تم جدولة هذه الأراضي وتم مبادلتها مبادلات المديونية دعني أقاطعك في هذه اللحظة وأقول أنه المهم ألا تكون هذه الأراضي عليها مباني صناعية. فندم هذه الأراضي كانت أراضي مستغنى عنها يعني وخالية تماما لأني أنا يعني شفت ورأيت رأي العين يعني مكان مصنع في إحدى المدن المطلة على النيل في محافظة قريبة من مصر. الحقيقة كان فيها المصنع بيعمل وينتج ثم بيعت كأرض تحولت إلى أبراج. هذا لم يحدث إطلاقا لأن عندما بدأت الخصخصة في عام 1991 قالونا أن احنا هنخصخص الخسران. للأسف الشديد هم بيعت الشركات الكسبانة وبيعت واستغلها البعض في التربح وتحويلها إلى أبراج سكنية. لكن هذه المرة لم يتم فعل ما سبق وإنما تم تسليم هذه الأراضي إلى الجهات الحكومية التي لديها مديونية مثل بنك الاستثمار أو وزارة أو التأمينات الاجتماعية أو الكهرباء أو البترول. يعني بمعنى أدق لم يحصل فرد كفرد عادي شخص عادي على متر أو سنتيمتر واحد من هذه الأراضي وإنما هذه الأراضي سلمت لجهات حكومية حتى لو سلمت يعني بالمثل الدارج كده ببلاش فلا يوجد شبهة من وراءها. لكن كان الأهم إن إحنا ننظف مديونياتنا اللي موجودة ونتحصل على مبالغ حتى يمكن نستطيع أن نعيد هذه الصناعة إلى مجدها. حضرتك أستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إيه دوركم في الحوار الوطني؟ يعني هل ساهمتم فيه، شاركتم؟ لأنه أنا شايفة أن حضرتكم عندكم تحديات كتيرة جدا لابد أنه الوزارات المعنية تكون عارفاها وتساعدكم فيها. والله إحنا دورنا هو دور وطني وقومي، دورنا هو الدفاع عن مصالح حقوق عمالنا. إحنا بنشارك بآرائنا من خلال مكتباتنا ومراسلاتنا، لكن للأسف الشديد إحنا لم نستدعى للحوار الوطني كنقابة عامة للغزو والنسيج. لكن إحنا معنيين بمخاطبة كافة الجهات المعنية بما يهم العمل والعمال في هذه الصناعة العريقة. أستاذ عبد الفتاح، سأعود بك إلى مسألة الأموال. هل أنت دلوقتي بتواجه في صناعة الغزل والنسيج طبعا التطور التكنولوجي؟ يعني أنت عندك مصانعك في المحلة مثلا أو في أي مكان، طبعا مع التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي أنت محتاج تطوير أيضا للماكينات للآلات. هل استخدمتم أو استخدم المسؤولون جزء من هذه الأموال لتطوير تكنولوجيا الغزل والنسك؟ بالتأكيد التحدي الأكبر زي ما حضرتك تفضلت هو تحدي تحديث الماكينات والآلات. يمكن إطلاقا أن أنت تعيد صناعة إلى مجدها كما كانت بدون ماكينات وآلات حديثة؟ لأن الماكينات والآلات اللي كانت موجودة فيها هي تعود إلى 1950 وما قبلها أو ما بعدها بقليل. وهذه الصناعة اللي تطور فيها يحدث كل 10 سنوات. فكان لزمن علينا أن احنا يجب أن نستورد ماكينات وآلات من الخارج. وبالتالي يعني كان من ضمن الخطة هو استيراد ماكينات حديثة وآلات حديثة من 3 دول عريقة في إنتاج هذه الآلات والماكينات، هي إيطاليا وسويسرا وألمانيا. وبالفعل تم استيراد الماكينات من هذه الدول التي تنتج هذه الآلات طبقا لأحدث النظم العالمية في صناعة الغزل والنسيج والملابس. والتدريب أستاذ عبد الفتاح، وهذه نقطة الحقيقة ركز عليها السيد الرئيس، التدريب، تدريب العمالة على هذه التكنولوجيا الحديثة. إيه دور كنتوا بقى في هذه المسألة أيضا؟ التدريب نوعين، نوع تدريب مهني وفني، وده الحقيقة لم تغفله إطلاقا الخطة، بالعكس تم استيراد مركز تدريب من هذه الدول اللي جت منها الماكينات، وتم تركيبه في مدينة المحلة، وبالفعل تدرب عليه بعض الزملاء العاملين اللي تم إسناد تشغيلهم في مصنع 4 اللي اشتغل بالفعل في مدينة المحلة، وأصبح ينتج حوالي 15 طن يوميا من أجود الغزول العالمية اللي موجودة في العالم. حتى هذا المصنع انتاجه محجوز حتى 31 ديسمبر من هذا العام. ثم يأتي التدريب التوعوي، والتدريب التوعوي ده الحقيقة والتنويري اللي احنا قمنا به في النقابة العامة للغزو والنسيج، بتدريب كوادرنا على يعني حرصهم على وتفهمهم لكيفية التطوير صناعتنا وكيفية الحفاظ عليها وكيفية الحفاظ على دولتنا المصرية، ودائما خلف قيادتنا وخلف مصالح بلدنا، وتوعيتهم بالمخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري والداخلي. كل هذه الأمور الحقيقة احنا قمنا بها في النقابة العامة للغزو والنسيج وعلى نفقتنا الخاصة، تفهما منا بأن المرحلة الحالية تتطلب من كل منا أن يكون بدوره الوطني. تزعم فتاح، الحقيقة أنا يعني عندما أسير في شوارع القاهرة أو في شوارع المدن الجديدة، أنتوا لديكم منافسة شرسة من المنسوجات المستوردة والجاهزة، يعني أنتوا استعديتوا لهذه المنافسة؟ وخاصة أن احنا يعني كمان في فترة الخصاصة عملنا اتفاقات مع دول أخرى، دول وخاصة الاتفاقية اللي بتتيح التصدير لينا للولايات المتحدة الأمريكية وللجار الشرقي. أنا عايز أقول لحضرتك أن الخطة دي متكلفة 55 مليار جنيه. ال 55 مليار جنيه ده رقم مش سهل. وأنا دايما لي مقولة كده وأقول القطار انطلق والسفينة انطلقت ولا عودة لوراء. لأن الحقيقة هذه الخطة الطموحة كانت تراعي كل الأمور اللي حضرتك تتخيلها. يعني إحنا كنا بنعاني في الماضي من مكان غير جيد جبناه، كنا بنعاني من بضاعة غير جيدة حسناها، كنا بنعاني من معارض لينا موجودة اللي في أماكن متفرقة بالقاهرة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب للمنافسة، كنا بنعاني من إحنا فقدنا سوق خارجي كبير جدا في الدول الأفريقية وفي الدول الآسيوية والعربية. بالضبط، كنا بنعاني من أمور كثيرة الحقيقة. إحنا رأينا ده كله في الخطة. عملنا شركة تسويق مهمتها كيفية يعني الحصول على الأسواق وفتح أسواق جديدة في الخارج والداخل. معارضنا في الداخل طورناها مش في البنية التحتية بس، وإنما طورناها في المعدات، في الأفراد نفسهم. ثقفناهم ونورناهم وفهمناهم يعني تسويق، يعني يقدر يجذب الزبون دي. سمينا براند عالمي اسمه براند نت. أخذنا كل معارضنا في مولات على كبيرة جدا موجودة في القاهرة. فتحنا أسواق إفريقية وأسواق أوروبية، وعايز أقول لحضرتك إحنا غزينا أهم دولتين في صناعة الغزل والنسيج والملابس، وهي تركيا والهند. نعم، أنا يعني قبل ما أختم كلامي مع حضرتك، يعني لابد إنه كمان دور النقابة أن يعني أنت قلت دور توعوي، تدريب توعوي، إنه العمال لا يفرطون في حقوقهم. يعني في بداية الخصخصة العمال الحياة، وأنا استمعت من واحد سياسي راحل مهم جدا للغاية، قال إن في واحد من المصانع بالإسكندرية وكان مصنع نسيج، العمال ادوهم مبلغ وأنفقوا هذا المبلغ، وبعدين قعدوا على المقهى المقابل للمصنع يتفرجوا على المصنع وهو يصفى وتباع أرضه، يعني في الإسكندرية. يعني أنا مش هقول الاسم عشان ما يبقاش تجنينة على حد، لكن زعلوا مني لما سميت المعاش المبكر بالموت المبكر. ولو حضرتك تفتكر معايا في التسعينات والألفين كانت هناك هاوي سموها هاوي المعاش المبكر. لأن الحقيقة الخصخصة يعني تمت بأسلوب يعني غير سليم بالمرة، وبالتالي ترتب عليها أثار سلبية. هل يتم إعادة قراءة برنامج الخصخصة مرة أخرى وتكون المبادرة ليكو أستاذ عبد الفتاح؟ والله احنا النهاردة حتى الشركات بتاعتنا اللي بتتطور عمالها قاعدة في البيت بتحصل على كافة حقوقها من كافة المزايا، سواء كان في المرتب او في الحافز او في الاجر الاضافي او في الوجبة، كل حقوقها بتاخدها كاملة. ولم يعني يطلب احد منا حتى الان الجلوس معا لكي يعني عشان يقول لنا مثلا العمال دي يعني موقفهم ايه في الفترة القادمة. لكن احنا مؤمنين تماما بالدفاع عن مصالح وحقوقهم، ولن نقبل اطلاقا بالمساس باي حق من حقوق العامل. هؤلاء العمال يعني يتحملوا ما لا يتحملوا بشر، وايضا لان اجورهم متدنية جدا. واحنا بانتظار الجائزة الكبرى بعد التطوير الحادث حاليا في هذه الصناعة. احنا ايضا لابد ان يعى العمال واجباتهم وعدم التفريط في ما اكتسبوه. ويمكن المبادرة الوطنية ابدأ، يمكن حضرتك يعني بتشوفها المبادرة الوطنية للصناعة ابدأ، يجب ان البدء ان يكون بكافة المشاركين في العملية، سواء أصحاب أعمال، سواء عمال قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع النسيج والغزل. وأنا ركزت الحياة الغزل والنسيج لتاريخنا المشرف فيه الحياة أستاذ عبد الفتاح، تاريخنا المشرف، صحيح. تاريخنا الرائد يعني. صحيح أنا كلام حضرتك سليم. احنا دايما بنقول احنا عايزين علاقة عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، لا يتغول طرف على آخر. العامل ياخد حقه وصاحب العمل ياخد حقه. احنا مش عايزين نتغول على صاحب العمل ولا صاحب العمل في نفسه يتغول علينا. عشان كده احنا دائما وابدا بنقول عايزين تعديل لقانون العمل، وهو ما طالب به السيد الرئيس مؤخرا في خطابه. صحيح. استاذ عبد الفتاح ابراهيم، رئيس اتحاد عمال الغزل والنسيج، شكرا ليك، وكل سنه وانت طيب، وعمال مصر بخير ان شاء الله. شكرا. شكرا. الهمة يلي بتصنعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتصنعه أروع وأعظم انتصار، الهمة يلي بتوصله بالجهد للكم بالنهار. لحظة انتظار مستني أنا في نص مايو على الجدار. هنا القاهرة، من القاهرة، هنا القاهرة، من القاهرة، على الموجة دي هنا القاهرة. من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. صممت تجيب لنا عبد الوهاب أمل حياتي، أنا كنت متخيل أنها تجيب لنا أنت عمري، لأن أنت عمري هي التعاون. بعضهم يظن أنه تعاون الأول، لكن أنا قريت كتاب ليوسف الشريف كاتب فيه عن أستاذه كامل الشناوي، وقال أنه أم كلثوم غنت لعبد الوهاب قبل ما تتعاون في العلن معاه بناء على نصيحة سياسية. أنت عمري غنت في حفلة في بيت توفيق الحكيم أربع أبيات شعر كتبهم كامل الشناوي في الحفلة. يعني فغنيتهم. كان في تعاون في حفلة وأمسك بعيد عن العيون. أمسك عبد الوهاب بالعود، وغنت أم كلثوم وكتب يوسف الشريف في هذا الكتاب ان ده التعاون الأول بس التعاون غير معلن لانه لم يسجل في الإذاعة ولم يستمع للجمهور، لكن التعاون طبعا الأول كان أمل حياتي. في غنوة جميلة قوي كمان غنتها أم كلثوم لعبد الوهاب، دي انت عمري، دي موسيقى انت عمري. انما أمل حياتي يمكن التعاون بين احمد شفيق كامل وعبد الوهاب وام كلثوم التعاون رقم 2، رقم 2 يعني أمل حياتي، بعد كده تعاونت ام كلثوم واحمد شفيق كامل مع بليغ حمدي في الحب كله. طيب دلوقتي دلوقتي طبعا أمل حياتي النهارده. طيب النهارده النهارده النهارده عبد الوهاب يومه. شوفي شوفي عبد الوهاب احتفل بينا. انت يعني احيانا في بعض الاشخاص كده المبدعين في مصر تسيرين في الشارع فتجدي محمد عبد الوهاب، تسيرين في الشارع فتجدي نجيب محفوظ، تسيرين في الشارع فتجدي عبد الحليم حافظ. يعني انا بقول نماذج، لكن المبدعين في مصر. وعشان كده في احد المؤرخين الفنيين قال المبدعون لا يختفون في القلب، في القلب وفي الوجدان وفي التأثير وفي الشارع. محمد عبد الوهاب الحقيقة نموذج فذ لإنسان مصري كان يعني حياته كلها موسيقى وغناء، حتى وهو طفل صغير عندما منعه بحكم قضاء أمير الشعراء أحمد شوقي أن يغني على المسرح، وكان ساعتها طفل صغير. ثم بعد ذلك لقاء الشهير مع أحمد شوقي وتبنى أحمد شوقي أمير الشعراء. وعلى فكرة أحمد شوقي من الأشياء المعروفة عنه أنه لم يكتب زجل بالعامية إلا لمحمد عبد الوهاب عشان يغني محمد عبد الوهاب. ومحمد عبد الوهاب طبعا واحدة من إبداعاته، أو أكثر من واحدة، أقولي القصائد الجميلة اللي غناها لأمير الشعراء أحمد شوقي. يعني إذن كان مؤمن بموهبته طبعا، وكان مؤمن بموهبته، كان بيدافع عنه، كان. وبعدين محمد عبد الوهاب أصله كمان كان ثقافته ثقافة، يعني محمد عبد الوهاب كان بيكتسب الثقافة من كل البشر الذين يلتقي بهم، يعني ثقافة المشايخ يتعلم من الشيخ محمد رفعت، ثقافة المسجد يتعلم الأذان لأنه هو تربى في مسجد كان يمكن أخوه أو أبوه مؤذن، مسجد الشعراني في حي باب الشعرية الشهير في القاهرة. محمد عبد الوهاب تعلم من السيد درويش، محمد عبد الوهاب تعلم من يعني الموسيقى العالمية. وعشان كده في بعضهم بيتهموا بالاقتباسات. هو الشعر في اقتباس على فكرة، الفن يعني الفن في اقتباس بس بحدود. لا هو طبعا لو كان مقتبس فقط لم يكن عاش كل ابداعه كل هذا العمر. دلوقتي موسيقى عايشه جوانا. بالضبط. فمحمد عبد الوهاب يعني شوفي الذي بدا مع يعني بدايه القرن العشرين، شوفي حافظ على مكانته الفنيه حتى ظهر هذا الجيل من تلاميذه النابغين جدا زي بليغ حمدي، محمد الموجي، كمال الطويل، محمود الشريف، عبد العظيم محمد. شفت لي لقاء أستاذ عبد الرحمن في ماسبيرو زمان وبيتكلم كعبد الوهاب بقى الشخصية، الإنسان العادي. هو بيخاف جدا من الطائرات، ما كانش بيركب طيارة، بيخاف من الطائرات، وكان بيخاف على نفسه جدا جدا جدا، بيخاف على صحته جدا جدا. فده يقول لك إنه هو الشخص اللي بيخاف على نفسه أو الفنان اللي بيخاف على نفسه مش عيب، يعني هو عنده عارف قيمة نفسه وكيانه كويس قوي، وده اللي خلاه يستمر برضه. وهو كمان محمد عبد الوهاب يعني شوفي التنوع سواء التنوع في أدائه كمطرب أو التنوع في أدائه كملحن. يعني محمد عبد الوهاب الذي لحن القصيدة الرصينة، القصيدة الرصينة اللي من عيون الشعر العربي، هو محمد عبد الوهاب اللي لحن اعمل معروف يا بعود ملفوف لمحمد عبد المطلب حاجة تانية خالص. اللي لحن من سحر عيون ويانا لصباح. ايوه جميل، من سحر عيونك يا، وكلام مين؟ كلام مأمون الشناوي. تمام. وهو اللي لحن احبك وضحي لحبك شادية صالح جودت. صالح جودت ده كتب مقال مرة قال على أحمد رامي الشاعر الذي أزجل، يعني أخذه الزجل من الشعر، وهو نفسه صالح جودت كان رجل يكتب الزجل ويكتب الشعر. يعني عايز تقول لي حضرتك ان هو قدر عنده ألوان كتيرة من تمام. الغناء تمام. سواء الشعر سواء الشعر أو القصيدة سواء الشعبي سواء وتعامل مع مختلف الأصوات، يعني لحن لكل الأصوات. شوفي لحن لأم كلثوم هذا الصوت العبقري اللي يصل إلى وقدر يبرز إمكانات صوتها وفيروز من المشرق العربي من لبنان ولحن لنجاة وفايزة وشادية ووردة وعبد الحليم طبعا عبد الحليم حافظ أنا بحب أسمعه جدا على فكرة حتى أنت تعشقين سماعه وهو يتحدث. أنا دايما كنت بقول إيه عندما يتكلم محمد عبد الوهاب المذيعون يمتنعون، صوته جميل ورياض الصباطي كان له قول مأسور الحقيقة على عهدة أستاذنا العظيم الراحل فاروق شوشة كان دايما يقول لي إيه رياض الصباطي قال إنه عبد الوهاب أعظم مطرب في تاريخ الغناء العربي لكن أنا كملحن أفضل منه رياض الصباطي. وكان رياض الصباطي يعني قليل الإدلاء بهذه الآراء. إيه رأيك ناخد استراحة ونسمع عبد الوهاب؟ تسمعنا أماني حاجة من اختيارها ونشوف هتعمل ميكس هتعمل هو كريم مزج من سحر عيونك يا من رمش كفونك يا من سحر عيونك يا من رمش كفونك يا نسيت ليالي نورت أهلي نسيت ليالي نورت أهلي نورت أهلي نسيت يا بلشت بحني فاني بوسه في العيد فرق يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق بلاش تبوسني في عينيا دي البوسه في العيد فرق يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلو يتحقق خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل وبلاش تبوسني في عينيا أحبك أحبك أوضح لحبك عد الحبايب وعمري ما كبر وأقول وأنت حاضر وأقول وأنت غايب أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أحبك أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك وأشتاق لعذابي معاك والأدمعي فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمعي فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك فيها وقت الحرمان خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعدد وعيناي خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو دارت عنا حبي تفضحني عيني في هواي. لا مش أنا اللي بكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هواك. ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك. كفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وعايزني أرجع تاني لا أرجع لك تاني لا لا لا لا, لا. ما شفنا في عيون حلوة حكايات القلب المسكين. ما شفنا في عيون حلوة حكايات القلب المسكين. ما شفنا في عيون حلوة حكايات القلب المسكين. ما شفنا في عيون حلوة حكايات القلب المسكين. أولها ورد وياسمين وآخرها الجرح ياسمين. حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت حبيبي حياتي إلا عشانك. وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب وقابلت أمالي أمالي وقابلت الدنيا. وقابلت الحب أول ما قابلتك واديتك قلبي يا حياة القلب أول ما قابلتك واديتك قلبي يا حياة القلب أكتر من الفرح ده محلمش أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش أكتر من الفرح ده محلمش أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش أكتر من الفرح ده محلمش أكتر من اللي أنا فيه مطلوبش بعد غنايا معك يا حبيبي يا حبيب يا حبيب لو راح عمري لو راح عمري أنا أنا أنا أنا من لم. وكان عبد الوهاب دبلوماسيا يعني عندما سئل صوت الحب قال لهم طبعا أم كلثوم ويعني شوفي وقابلت أماني وقابلت الدنيا الله. شوفي بمزيكة وإيقاع عبد الوهاب وبالصوت الجميل أم كلثوم. طبعا عبد الوهاب يعني أقول بالألف كده الشعراء اللي تعاون معاهم أحمد شوقي طبعا اللي كان متبنيه أحمد عبد المجيد أحمد رامي شوفي مأمون الشناوي حسين السيد وحسين السيد كان له حكاية طريفة أو معاه وارتبط بيه بعد كده. أيوة. حسين السيد ذهب لكي يعمل ممثلا في أحد أفلام محمد عبد الوهاب. فبعد لقائه بعبد الوهاب مش عارف يوم سعيد أو لو كنت ملاك اكتشف أنه شاعر وارتبط حسين السيد بمحمد عبد الوهاب وكتب عمل دويتو يعني يعني حسين السيد طبعا كتب حسين السيد لمطربين آخرين إنما عبد الوهاب كان بحسين السيد بالنسبة له الشاعر الصديق المبدع اللي تحت أمره. يلا بينا. وحسين السيد الحقيقة يستحق. أنا شفت حسين السيد مرة في مكتب الموسيقى والغناء عندما كان يتولى الإذاعة الكبير الراحل صالح مهران وكان رجل جميل حسين السيد وله صوت جهوري كده وكان يعني متبني إحدى المطربات الشعبيات وكان جاي بيها لصالح مهران عشان تغني في إحدى حفلات الإذاعة. فصالح مهران قال لي حسين السيد الشاعر قلت له شاعر عبد الوهاب طبعا غير حسين السيد أحمد شفيق كامل عبد الوهاب محمد كتب فكروني أم كلثوم عبد الوهاب كلموني. وكتب كلموني تاني عنك فكروني ونزار قباني لحن له عبد الوهاب لحن له اللي هي قصيدة العودة أو أيظنه اللي بتغنيها نجاة لعبة في يديه كامل الشناوي أيضا لحن له عبد الوهاب لا تكذيبي كانت قصيدة غناها أكثر من مطرب عبد الوهاب غناها وعبد الحليم ونجاة ليه أغنياته كانت معظمها بيغنيها أكثر من مطرب تطلع يعني حلوة طبعا ولكن أنا في وجهة نظري صوت يعني محمد عبد الوهاب مثلا في مش أنا اللي أبكي كان جميل جدا غنتها بعد سمية القيصر غنتها مطربات كتير عبد الوهاب يعني عبد الوهاب كما وصفه احد النقاد يعطي للموسيقى لدى المطرب مصداقية شفت كلمة مصداقية تصدقوا الناس يعني ف ويليام باسيلي مثلا اللي كتب هذه الغنوة اللي انا بطالب امان انها تسمعها لنا عبد المطلب اللي بيغنيها عبد المطلب يعمل معروف في احد الافلام ويعمل معروف يا بعود ملفوف اعمل معروف نسمعها عشان نختم هذا اللقاء معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك بالنور مشتوف حبك على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين ايوه زين حبك على فين على فين حبك على فين على فين يا غزل بركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود يا غزل بركود يكسف هوليود يا اللي حلاوتك سكر معود حبك على فين حبك على فين حبك على فين على فين حبك على فين على فين هيوديني يا عمي ام غنعتي نفسي اترجم لك بالرأس انغم صبا واحجز واسم لك بالرأس حتى ارجمي ده حق تقليع دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع وجب حبك حبك على فين نعيم عاكف اللهلوبة واحدة من لهلوبات السينما المصرية والعربية وشوفي عبد الوهاب يعمل لحن راقص ويغني مين صاحب الصوت العريض المتميز القوي عبد المطلب اللي كان واحد من الناس اللي كانوا ورا عبد الوهاب كان من ضمن فرقته في بداياته محمد عبد المطلب احنا الحقيقة عايزين نتكلم كنا عن عيد الربيع لكن هنؤجل ده هنأجل ده لانه عيد الربيع الحقيقة كمان الدنيا ربيع والجو بديع وصوف الزهور وتعلم وصلاح جاهين وسعاد سعاد حسني لكن انتهى لقائنا عشان انت محضرة للمستمعين احنا محضرين برضو عشان النهاردة احنا بنحتفي بعبد الوهاب طول اليوم على موجات البرنامج محضرين غنوة جميلة انا بالاول بشكرك استاذ عبد الرحمن النهاردة على الحلقة اللي طفنا فيها في موضوعات كتيرة جدا طبعاً. مهمة لأنه زي ما احنا بنقول انه احنا في هنا القاهرة نبض الوطن والمواطن وانا بشكرك شكرا استاذ عبد الرحمن رشاد وفريق العمل احمد دياب رئيس التحرير اماني هلال على هندسة الهواء كريم فرج في الاخراج وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي ان شاء الله الاسبوع القادم هنا القاهرة والإذاعة عبد الرحمن رشاد بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور عاللي بياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور عاللي بياني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور عاللي بياني فاكر وأقول يا عيني ليه تبكي ما مدام الليل مالوش آخر وبوض لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر وأقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش آخر ودور لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر وأقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش آخر ودور لي على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر وأقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش آخر وقول يا عيني ليه تبكي ليه تبكي وقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل ملوش آخر وطول الليل يرجعني لدنيا كنت ناسيها أهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني أهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني أهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني واروح ادور على ماضي كان ليا فيهم حب زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما بفكر في مليان هاروح ادور على ماضي كان ليا فيهم حب زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما بفكر في مليان وفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بايعني بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بايعني